بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صدق الله العظيم. سبحان من جعل بيته الحرام مثابة للناس وأمنا، يترددون إليه ويرجعون عنه ولا يرون أنهم قد قضوا منه وطرا، ذلك لأن الله تبارك وتعالى أضافه لنفسه، فاكتسب البيت جلالا ومهابة وجمالا وتعظيما وتشريفا، فتعلقت قلوب المحبين ببيت محبوبهم، فكلما ذكر لهم هذا البيت الحرام حنوا، وكلما تذكروا بعدهم عنه أنوا. الطائفون الراكعون لربهم خفقت قلوبهم وضج لسانه، تتزاحم الأقدام في ساحاته وترق بين ظلاله الأبدان. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان يصل إليه نداء الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة مع نسمات هذا الفجر الجديد من هنا، من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، وننقل لكم على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب من أيام الله. في هذه اللحظات وفي هذه الأيام المباركات التي تتجه فيها الأنظار والقلوب إلى بيت الله الحرام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يغدق علينا العطاء وأن يكرمنا جميعا بزيارة بيته الحرام وقبر حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، وكعادتنا دائما نبدأ معكم هذا اللقاء الإيماني بالقرآن الكريم، نصافح به الآذان والقلوب، فهو نبع من النور المصفى، كم عفا وكفى وشفى. هيا بنا أيها الإخوة الأحباب نستهل لقاءنا هذا بهذه التلاوة القرآنية العطرة، بدءا من الآية 63 بعد 100 من سورة البقرة إلى الآية 71 بعد 100 من نفس السورة، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها حليم. يا أيها الذين آمنوا

فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم

صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي حركت القلوب، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب، وكانت من الآية 63 بعد 100 إلى الآية 71 بعد 100 من سورة البقرة، وهي خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من هنا، من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، كل القلوب كما قلنا تتجه إلى بيت الله الحرام انتظارا للتوجه للأراضي المقدسة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا. ويقول صلى الله عليه وسلم: الحجر الأسود من الجنة، والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استقبله بحق. نعم، فكم سكبت عند هذا الحجر من عبرات، وكم رفعت عنده ومن حوله من طلبات ودعوات، وكم سمعت هناك من آهات وزفرات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا جميعا بزيارة بيته الحرام. يا زائرا قبر الحبيب الهادي، أبلغ رسول الله شوق فؤادي، إني بحبك يا رسول الله متيم، وزيارتي إياك كل مرادي. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يأذن الله تبارك وتعالى بميلاد فجر جديد، نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية

رضي الله عنه ذات يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، حدثنا بحديث ننتفع به. فقال صلى الله عليه وسلم: إن أردتم عيش السعداء وموت الشهداء والنجاة يوم الحشر والظل يوم الحر والهدى من الضلالة فأديموا قراءة القرآن، فإنه كلام الرحمن وحصن من الشيطان ورجحان في الميزان. صدقت يا سيدي يا رسول الله. نعم، إن للقرآن الكريم سلطانا على النفوس وهيبة على الأرواح وقوة فاعلة مؤثرة على القلوب. إن للاستماع حلاوة وإن للإنصات طلاوة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وأحزاننا وشفاء أمراضنا. أيها الإخوة المؤمنون، وأرى إخوانكم هنا في مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي، وقد انتهوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا في انتظار سماع آية الذكر الحكيم حتى يقام للصلاة التي سيأمنا فيها بمشيئة الله عز وجل الشيخ عمر أحمد عبد المغيث إمام وخطيب المسجد. حتى ذلك الحين نبقى مع هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا وإذ يرفع

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. جئناك يا رب إلى بابك فلا تطردنا من رحابك، أتيناك فلا تردنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد وفقنا الله تبارك وتعالى لصلاة ونقل فجر هذا اليوم المبارك الطيب من هنا من مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. أمنا في هذه الصلاة الشيخ عمر أحمد عبد المغيث إمام وخطيب المسجد، وكان معنا قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب، ومبتهلا المبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السهاجي، ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية الزميلان محمد الورداني وصابر عبد الله، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس أشرف توفيق محمود محمد لبيب عبد الهادي وسيد رجب، ومن هندسة استوديو 2 الزميل رأفت موسى، حتى يضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله عز وجل. هذه تحيات الزميل علي مسعود السهيد الإدارة العامة للتخطيط الديني بالإذاعة، وكنت معكم من أسرة المذيعين إسماعيل دويدار. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، والميكروفون يعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة.